نعم، هذه فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ما من أحد من ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم شيئا عن الغيب، والغيب كله يعلمه الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إنما الغيب لله. الغيب كله لله جل في علاه، فهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. والغيب لو كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش أمدا ودهرا بعيدا في هذا البلاء العظيم الشديد، وهو يسأل زيد ويسأل أسامة، يسأل هو يسأل أسامة ويسأل علي ويسأل زينب رضي الله عنها وارضاها، ويذهب إلى الجارية فيسألها، ويقوم خطيبا في الناس يقول: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهله؟ والله ما علمت عن أهلي إلا الخير. وهو الذي قال صريحا، أمر الله تعالى أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فنسلم لا يعلم الغيب بحال من الأحوال. فإن قال قائل: عندي إشكال، قلنا: وما الإشكال؟ قال: قد رأينا نسلم قد أنبأ عن غيوب، فإن نسلم ضرب الكدية فقال: الله أكبر، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنتي فاطمة: لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد سار مسير الشمس في الأقطار، وأيضا بلغ ما بلغ الليل والنهار. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل قال: متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم نسال، وأنبئك بأماراتها. والأمارات هذه من علوم الغيب. قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. وكل ذلك يحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن عندما أجلسه على المنبر قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وذكر الخوارج وذكر من يقتلهم، قال: يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. وقال: ويح عمار، ويل عمار، تقتله الفئة الباغية. كل ذلك من الغيوب. قلنا: نعم، قد هذه الغيوب ليست الغيوب المتكاملة، لكن بعض من الغيوب أعلمه الله جعل بها دلالة على نبوته. وهذا مصداقا لقول الله جل في علاه: إلا من ارتضى من رسول أكمله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بكل شيء علما. الغرض المقصود بأن الله جعل قد استثنى هذا الاستثناء لمن ارتضى من الرسول، قد يعلمه ببعض الغيوب. أما الغيب المطلق فلله جل في علاه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يمكن للإنسان أيضا أن ينظر في هذا الباب ويقول: قد يخبر الكهنة ببعض الغيوب. حقا الكهنة قد يخبرون ببعض الغيوب، لكن أنت لو نظرت في إخبار الكهنة بهذه الغيوب ترى بأنها ليست بغيوب. الغيب غيبان: غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا أحد يتدخل فيه ولا يعلمه بحال من الأحوال. أما الغيب النسبي هو الذي غاب عني ولم يغب عن غيري، يعني أنا الآن لو سألتني عما يحدث في بلد أخرى لست أنا فيها لا أستطيع أن أجيبك، لكن يمكن الذي في هذه البلدة هو الذي يجيبك، وأنا أجيب عن شيء حدث في البلدة التي أنا فيها وهو لا يستطيع أن يجيب لأنه غاب عنه. فهذا يسمى بالغيب النسبي. وكذلك يمكن لأحد أن يسرق منه ماله يعرفه الجني هذا القرين أو القرين الآخر دون أن يعرفه البشر. فالغيب هنا غيب نسبي، والغيب النسبي قد يعرفه الكهنة باستخدامهم الجن والشياطين، وقد يعلم شيئا من صريف الأقلام حدث في السماء وما نزل الأرض فقد يعلم. وهذا دليل صريح جدا عندما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم خلف الشجر ينظر ويختبر ابن صياد هل هو الدجال الأكبر أم لا، وكان قد اختبأ له. فلما اختبأ له وكان قد علق يعني نام معلقا بين شجرتين وهو وله زمزمة يقول زم زم، وأمه لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا صاف، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: لو تركته بين النبي صلى الله عليه وسلم ما وحي إليه، لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب، هل هذا ابن صياد أم لا، ابن صياد هو الدجال الأكبر أم لا. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تشهد أني رسول الله؟ فقال له: تشهد أنت أني رسول الله؟ فقال: اخسى عدو الله. ثم قال له: خبأت لك خبيئة. فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خبأت لك خبيئة. فقال له: الدخ. فقال له الدخ فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، لأنه قد يعني كما بين سلم بأن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض هكذا كما رأى صور الراوي، فيسمعون صريف الأقلام من السماء الدنيا، فإما أن يأتيه الشهاب قبل أن يسمع أو ينقل هذه الكلمة سمعها واسترقها مسترق السمع، وإما أن يسترق ويقرقرها في أذن الذي تحته حتى يقرقرها في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تعتبر من الغيب النسبي وليس من الغيب المطلق. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40. لا، من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم. هذه يعني من أتاه وهو يعلم بأنه كذاب، من أتاه وهو لم يصدقه، من أتى عرافا. ففي الرواية الأخرى: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على معه. فالإتيان فقط فيه ما فيه من المعصية الكبيرة، أنه وسيلة إلى أن يصدقه، وأن يصدقه على أمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا ألا وهو الغيب المطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها: دلالة العلو، بأنها قالت عائشة رضي الله عنها: إن شأني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله فيها قرآن. وأيضا ابن عباس لما دخل عليها قال: أنت التي برأك لها من فوق 7 سماوات. ففيها دلالتان: الدلالة الأولى لما قالت أنزل، والإنزال لا يكون إلا من علو، فهذه دلالة على العلو لا دلالة فيها. وأيضا صريح قول ابن عباس عندما دخل عليها حالة كونها تحتضر أو تحتضر، فقال لها ابن عباس: أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أبشري برأك الله من فوق 7 سماوات. فيها دلالة على علو الله جل في علاه. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل يؤخذ من قول الله جل في علاه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني اغفر وإن أساء إليك، فإن فعلت ذلك فإن الله جل وعلا يفعل معك ما فعلت مع عباده. وهذا أمر أصل أصيل من السنن الكونية: جزاء نفاقا وأجرا طباقا، في الحالتين، في الخير أو في الإساءة. قال الله جل وعلا عن الذين أساءوا، قال الله جل في علا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال الله جل في علا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال الله جل في علا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جزاء نفاقا وأجرا طباقا. وأما أهل وأيضا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأما الخير فإن الله جل في علا قال: إن الله لا يمل حتى تمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا مع عبدي. شوف المعية هنا مرتبطة ومنوطة بما سيفعله العبد. أنا مع عبدي ما شرطه الآن، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال: فإن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الطويل، بأن رجلا نظر إلى سحابة فسمع فيها صوتا عجيبا، فقال: اسقي حديقة فلان. فذهب وتتبع السحابة حتى أتت حديقة شخص ما، فسأله قال: ماذا تفعل في هذا الحديق؟ قال: ولم تسأل هذا السؤال؟ قال: دلني بالله عليك ماذا تفعل بهذا الحديق. فقال: إني والله ما دمت قد قلت ذلك، قال: إني سمعت صوتا من السحاب يقول: اسقي حديقة فلان. قال: ما دمت قد قلت ذلك والذي نفسي بيده، إني أقسم هذه الحديقة إلى ثلاثة: ثلث يكون لأهلي وأهل بيتي، وثلث يرجع إلى الأرض، وثلث يكون لله جل في علاه. فانظر جزاء نفاقا وأجرا طباقا، لما جعل الثلث فقط لله ولعباد الله جل في علاه، الله جل في علاه جعل السحابة تأتي تظلل هذه الحديقة وتسقى بها الحديقة. وهذا مثل في الإسرائيليات، الرجل الذي قال لموسى: ادع لنا ربك هل أبقى على الفقر أم أن الله جعل يجعل لي الغنى. فلما سأل ربه قال له: 40 غنى و40 فقرا. فقال: سأل ربك أن يجعل لي الغنى أولا، فجعل له الغنى أولا. ثم بعدما مرت 40 ما افتقر الرجل، فسأل موسى مندهشا: مرت 40 ولم يفتقر الرجل؟ فقال النبي، فقال الله جل في علاه: عبدي فتحت عليه بابا ففتح على عبادي 40 بابا، فكيف أغلق عليه هذا الباب؟ جزاء نفاقا وأجرا طباقا، الجزاء من جنس العمل. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بقول فصل: عندما قال الله جل في علاه ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر لا بلى والله أحب أن يغفر لي، بلى والله أحب أن يغفر الله لي. ولذلك أعاد النفقة بعد ذلك على مصطح. فالجزاء من جنس العمل، فمن يعني قدم خيرا وارد خيرا عند ربه جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا تباقا. من الفوائد المستنبطة أيضا من القصة العظيمة نصرة المظلوم بشهادة الخير عليه بما تعلمه من الخير، وهذه من أهم القربات ومن أعظم الصالحات، لأنك تذب عن عبد الأخيار. وهذا الذي حدث مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما ذب أولا وسلم عنها وقال ما من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، وبلغ أذاه في رجل والله ما علمت عنه إلا الخير، وما دخل على أهلي إلا معي. ذب عن عرضه. وأيضا هنا لما جاء أسامة بن زيد قال والله يا رسول الله أهلك ولا نعلم عن أهلك إلا الخير، وقال وأمسك أهلك يا رسول الله، وقالت زينب رضي الله عنها وأرضاها أحمي سمعي وبصري يا رسول الله أهلك والله ما علمنا عن أهلك إلا الخير فأمسك على أهلك. وهذا من أفضل الطاعات وأصلح الصالحات أن تذب عن عرض الأخيار وتدافع عنهم لا سيما الكبراء منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو وقعت على ذلة لابد أن تكتمها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. هذه أداب، أداب عظيمة جدا لا نجدها الآن. بل هنا يتتبع الرعاع العثرات، وعثرات من؟ عثرات الكبار، لإسقاطهم وإسقاط الشريعة معهم. هذا ما يصح بحال من الأحوال. لا يعني الفساق لا يتتبع أثرهم ويتتبع أثار العلماء، إذا سقطوا سقطة ما من أحد يكون له الكمال بحال من الأحوال. فإن كانت الزلة، وإن كانت زلة العالم لها الطبل، فعليك أن تضرب بيد من حديد على الزلة، وما لك وللشخص، ما لك وللشخص لتسقطه، إلا إذا كان قد استحق الإسقاط بأنه ما كان يرعوي، بأنه كان مبتدعا، بأنه كان يدافع عن البدعة منافع عنها ونافع عن المبتدعة، هذا أمر آخر. لكن التشهي حتى تظهر أنت فتكون من الطفيليين، تريد أن ترتقي ما ترتقي إلا على إسقاط الآخرين، فهذا لا يصح حال من الأحوال. قد تنفع الناس مع وجود الآخرين، يعني أنت قد تفوز كما يفوزون هم في هذا الباب. فنصرة المظلوم من أعظم الطاعات. ولذلك أنت ترى معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه بعدما تخلف كعب وهو مخطئ في ذلك، أما عائشة لا، مظلومة أصالة، ولكن كعب كان مخطئا في ذلك لما تخلف عن غزوة تبوك. فماذا حدث لما قال يا رسول الله، قالوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أين مالك، فقالوا يا رسول الله حبسه برداء وإيش والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بئس ما قلت والذي نفسي بيدي ما علمنا عنه إلا الخير. الذب عن أعراض الأخيار هذه من أفضل الطاعات، لا سيما العملاء العلماء والنبلاء والرفعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الغيبة من الكبائر، عندما بين وصف الغيبة ذكرك أخاه بما يكره، فهذه من الكبائر. فعلى الإنسان أن يتقي الله ربه جل في علاه ويحفظ لأصحاب الهيئات أعراضهم ويدافع عن هؤلاء الأخيار، كما حدث مع عائشة رضي الله عنها أرضاها، من أسامة، وأيضا من زينب بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين. الفائدة التي تري هذه الفائدة كم؟ رحمة الله، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة تتجلى جلاء عظيما في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وقام مكلوما بأبي هو أمي، قام يقول من يعذرني من شخص بلغ أذاه في أهله والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، فيقوم سعد بن معاذ رضي الله عنه ونسأل الله جل في علاه أن نراه سعيدا بكرامة عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ندخل معهم الفردوس الأعلى، لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وللذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وللذب عن عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو الذي أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. أدخل الله على كل المسلمين السرور بإدخاله السرور على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. سعد بن معاذ قال يا رسول الله والله إن كان منا نحن الخزرج لقتلناه، وإن كان من إخواننا الأوس لا يعني أمرتنا ففعلنا فيه ما تأمر. فقام سعد ابن عبادة، وقالت هنا عائشة رضي الله عنها الحمية أخذته، فقال سعد ابن عبادة قال لا والله ولا تستطيع، ليس لك أن تقتله ولا تستطيع أن تقتله. فقال له أسيد ابن حضير وقد قام وقال والذي نفسي بيدي إنك لمنافق وتنافح عن المنافقين. فقام الحيان، طبعا الحرب كانت ضروسا بين بين الأوس وبين الخزر، وهنا اشتعلت الحرب وقام الحيان حتى نظر وسلم فنزل عن المنبر وهو المكلوم يخفض الناس يقول وأنا بين أظهركم، ويخفض الناس حتى انتهى كل واحد منهم، وإن كان قد أخذته كما قلنا الحمية سعد بن عبادة في هذا الباب ينافع على عبد الله ابن أبي ابن سلول، لكن رحمة الله وسلم أنه تناسى ما هو فيه من أجل ارتباط الأمة ومن أجل نزع فتيل أو رأب الصدع ونزع فتيل النزاع بين المسلمين، لأن هذا هو الأصل أصيل مقصود الأسمى. قال الله جل في علاه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبروا لا تحسدوا لا تبغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، وقال الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الوحدة المطلوبة لله لنصر دين الله جل في علاه، يعني تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ولما لما التنازع والتدابر والتداحر والتحاسد الذي يوجد بين حتى الصف المسلم الملتزم طلبة العلم، لما يكون بينهم ذلك إلا إن كان الحق موجود في مسألة أنك تنفر عن مبتدع ما عن بدعة ما، هذا حق لا بد أن تفعله، لكن إن لم يكن وإن كانت المسألة مسألة شبه أو تشهي أو هوى فإن هذه مصيبة كبرى، أو أنك من أجل أنك ترفع راية شخص ما وتوالي عليه وتعادي عليه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أنت المبتدع الضال بذلك. فإن العلماءنا قد أجمعوا على أن من نصب أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه إلا كان له حظ ونصيب من قول الله في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا، الرأي الوحيد المرفوع هي رأي النبي صلى الله عليه وسلم، والشخص الوحيد الذي نوالي عليه ونوالي عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حي أمام أنظارنا لا تؤمن عليه الإيش الفتن. لذلك من السلطة قال من أذن يعتسف ليعتسف بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني سار إلى رأب الصدع ونسى ما هو فيه وهو المكلوم من أجل أن يخفض الناس فلا يقتتلون. الفائدة التي تليها معرفة الفضل لأهل الفضل وإن زلوا، معرفة الفضل لأهل الفضل وإن زلوا. الذي حدث لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال من يعذرني من رجل بلغ أداه في أهله، قام سعد بن عبادة قال والله لا تستطيع لسعد بن معاذ ولا تقتله، فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاه هذه زلة، لأنه يدافع عن من يدافع عن رجل قال فيه الله جل في علاه والذي تولى كبره، وهذا المنافق الأكبر الذي كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم غبر علينا ابن أبي كبشة، وهو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله، وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ومع ذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وإنه لصاحب خير، أو قالت وهو رجل خير إلا أن أخذته الحمية، فاعتذرت له مع بيان فضله، اعتذرت له على هذه الزلة مع بيان فضله. وهذا يؤسس لنا الأساس العظيم الذي قلنا فيه بأنه ما من شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات، ما من أحد معصوم، لا نعتقد العصمة في أحد، أهل البدع والضلال هم الذين يعتقدون في الأئمة العصمة، نحن لا نعتقد العصمة في أحد من حال من الأحوال، ما من أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الأنبياء ما عصموا من الصغائر على الراجح الصحيح، هذا على الراجح الصحيح، فما من أحد معصوم، ما منا من أحد إلا له الزلات والسقطات ولها الناس، ولكن يقاس الناس بالغالب. لذلك عائشة سابقة الحسنى تكلمت عليه، وهذا إن دل على فضل عائشة، لأنه لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. ما أهدرت فضل سعد بن عبادة وقالت أخذته الحمية، لكن هو رجل خير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه في هذا الباب، لم ينكر عليه وإن كان قد أتى منكرا، وإن كان قد أتى منكرا. وهذه أيضا تفيدنا الفائدة التي تليها، وهي أن المفاسد أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأيضا إذا تعارضت المفاسد فإنه لابد من درء الكبرى بارتكاب الدنيا. أولا الدنيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ أذاؤه في أهله وهو المكلوم، وهذه ليس الدنيا، استغفر الله، عرض النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالهين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأن وحدة الصف هي أهم شيء، هو ما جاء إلا لذلك، الذين آمنوا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وأن الله جل وعلا يلم الشمل، هو الذي من على النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لا سيما أنه يعتقد ويحسن ظن بالله جل وعلا أن الله سيظهر براءة عائشة، وهو الذي قال لها إن كنت برئة فإن الله سيبرئك. وأيضا فيها بأن الرجل هنا سعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه قد زل زلة وأتى منكرا ودافع عن المنافق، لكن كما قلنا لو أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكان الحي الآخر بالثورة العظيمة العارمة عليه فتحدث المقتلة العظيمة، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بالإنكار على سعد بن معاذ على سعد بن عبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر ولا أنكر، لكنه قام لمصلحة أعظم ألا وهو فض النزاع بين المتشابكين. الفائدة التي تليها وهي الصبر على البلاء والرضا بالقضاء من أعظم القربات، الصبر على البلاء والرضا بالقضاء من أعظم ما يتقرب به العبد من ربه جل في علاه. هذا من وين نأخذه؟ وبعدين اقرأ لنا مثلا فعلا مثلا هو هذا اكمالا لك، هو صدر الإجابة الصحيحة. عائشة رضي الله عنها لما اشتد البلاء عليها قالت والذي نفسي بيدي لو قلت بما استقر في نفوسكم لصدقتموني، ولو قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة فلن تصدقوني. ثم قالت وما أعلم لي ولكم مثلا إلا مثل أبي يوسف، ثم ذكرت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقالت فصبر جميل، والصبر الجميل والذي يطعم بإيش؟ بالرضا، يرتقي من الصبر إلى الرضا. قالت فصبر جميل دون التأفف دون التضجر دون إظهار التسخط على ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا يصب منه، وقال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وهذا كما قلنا من أفضل الطاعات، وإذا دل على نبل عائشة رضي الله عنها وأرضاها وفضل عائشة، ودل أيضا على أن الله تعالى إذا أراد أن يمكن لأحد لن يمكنه حتى يبتليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الشافعي لما سألوه أن يمكن المرء أم يبتلى قال والذي نفسي بيدي لن يمكن حتى يبتلى. ادينا مثلا دكتور أيمن على أن التمكين لا يكون إلا بعد البلاء. سيدنا يوسف عليه السلام كيف ذلك؟ والله يعني هو شوف أكثر من حال، لن يمكن المرء حتى يبتلى. يوسف عليه السلام يباع بثمن بخس دراهم معدودة، يلقى في غيابة الجب، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ثم يباع بثمن بخس دراهم معدودة. سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. وهذه مسألة عظيمة جدا، نريد نجمع هذه المادة وهي بعنوان سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فلا يهمنك من لا يعرف قدرك، حتى عمر الخطاب نفسه قال ذلك لما قيل له مات فلان وفلان وفلان وفلان، قال من فلان؟ قال مات فلان ولا تعرفه يا أمير المؤمنين، قال وما يضر أنني لا أعرفه فإن الله يعرفه سبحانه جل في علاه. فسبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، لن يمكن المرء حتى يبتلى. مكنت عائشة تمكينا عظيما، وأظهر الله تعالى فضلها فوق الفضل التي كانت عليه لما انفرط العقد، وحدث الملامة من سيد بن حضير، ثم الملامة من أبي بكر على عائشة، ثم بعدما وجدت العقد فأنزل الله جل في علاه آية التيمم تفريجا لهم لما لم يجدوا الماء. فقال سيد بن حضير لما سمع الآيات قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقال والله هذه ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. رفع لعائشة وللصديق ولابنته، ثم رفع فوق رفع لعائشة عندما أنزل الله براسها من فوق سبع سماوات، وهذه مكافأة لها عندما قالت فصبر جميل وأحسنت الظن بالله فكان الله عند حسن ظنها. الفائدة التي تليها جواز القسم بحياة الله جل في علاه. القسم نوعان، قسم بالله وقسم بغير الله جل في علاه. القسم بغير الله جل في علاه شرك لا يجوز بحال من الأحوال، ولو صاحبه الاعتقاد بالاستحقاق فهو كفر أكبر، والأصل أنه كفر أصغر وشرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له كفارة، قال فليقل لا إله، من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله. أما إن صاحبه الاعتقاد فممكن أن يصل به إلى الشرك الأكبر، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا يظهر عندما تقول لرجل تقسم بالله يقسمك بالله إلى ما شئت، وتقول له طب تقسم بالولي الفلاني، يقول لك لا يخشى على نفسه من العقاب. هذا اعتقد في قلبه النفع والضر في هذا المقسم به. الغرض المقصود بأن القسم بغير الله شرك، القسم بالله بذاته المقدسة بصفاته الحسنى بأسماء الحسنى بصفاته العلى، أن تقسم بالله بالرحيم بالكريم، أن تقسم بالقرآن لأنه صفة من صفات الله جل في علاه، أن تقسم برحمة الله، أن تقسم بعزة الله بقدرة الله، كل ذلك جائز. وهنا في الحديث جاء القسم بصفة من صفات الله ألا وهي وجاء الحديث بحياة الله جل في علاه، قال لعمر الله، قال لعمر الله، وهذا قسم بحياة الله جل في علاه. أما بالنسبة لما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، لعمري العلماء يقولون هذا قسم، وأيضا ترى أنهم يقولون لا تشاعري لعمري لعمري، كثير من الناس يقولون بهذا، هذا ليس بقسم، هذا مما جرى على لسان العرب باتفاق العلماء، باتفاق العلماء أنه لما يقول لعمري لا يقصد بحياة، ما لا يقصد أن يقسم بحياتي، بل هو مما كان على لسان العرب أو جرى على لسان العرب. من الفائدة التي تليها وجوب مفارقة المرأة اللعوب، وجوب مفارقة المرأة اللعوب، المرأة إذا شك فيها زوجها بأنها يعني تميل إلى الفاحشة وجب عليه أن يعني يفارقها وجوبا ولزاما، وإلا فله حظ ونصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوس، والدياسة أعظم خسة في الإنسان، الدياسة هي أعظم خسة في الإنسان، الغيرة من الدين، الله يغار والمؤمن يغار. رأيتم كيف لما دخل سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضاه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من رأى رجل على امرأتي، لما قال لفلان بن أمية إما أن تأتي بالبينة وإما الحد في ظهرك، قال فقام سعد بن معاذ ويستغرب أن الرجل ينتظر حتى يأتي بأربعة يشهدون على رجل فوق امرأته، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله أدخل على امرأتي فأجد لكع ابن لكع عليها، ثم بعد ذلك أنتظر أن أتي بأربعة شهور، والله لأعلونه بإيش؟ بالسيف. لما قال ذلك اندهش الناس، كيف يرد على الإنسان كلامه؟ هو ما رد على الإنسان كلامه، هو يقول والله ما أستطيع أن أتحمل لذلك، بل الغيرة التي هي من الدين ومن الرجولة تمنعني من ذلك. فقال سعد بن معاذ لما قال ذلك ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غير سعد؟ والذي نفسي بيدي أنا أغير منه، الغيرة من الدين ومن الإيمان، أنا أغير والله أغير مني سبحانه. لذلك حرم الله جل في علاء الفواحش ما ظهر منها وما بطل، إن الله يغار أن يزني عبده وتزني أمته. فهنا المرأة اللعوب وجب على المرء أن يطلقها، لأنها امرأة يعني تأتي بالدنس على عرضه، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوس، لا يدخل الجنة ديوس. أما طبعا من هنا من وين نأخذ هذه الفائدة صحيح؟ مالي ممتاز، استشار النبي صلى الله عليه وسلم في فراق أهله لما سمع على ذلك فراشه، والحمد لله أنها استشارة فقط لأنه يعلم أنها بريئة، لكن أقصد هذه إشارة إلى هذا الحكم. أما من أشكل علينا في حديث امرأة أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق، فقال أخشى على نفسي أن إيش؟ أن تدفعها نفسها أو تسوق نفسي لها بعد فراقها، بيحبها سيموت عليها، فقال أخشى على نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأمسكها. طبعا العلماء الذين حسنوا الحديث اجتهدوا اجتهادا عظيما في توجيه، قالوا لا ترد يد لامس بإيه؟ بالصدقة، كل من سألها سائل يعني أتى بها بالمدح، المسألة كلها على كل الذنب أتى بها بالمدح، عجب هذه التأويلات بقى الفقهاء، هذه التي بحق ترى أنه قد اعتقد ثم إيه؟ ثم يبدأ يستدل، والتوجيه هذا التوجيه متخبط فيه. لكن بعضهم قال نعم هي لا ترد يد لامس اللي بيسلم عليها بتسلم عليه. أرأيتم الآن رجل كبير في شأن الدين وبيسلم على المرأة يقول لك ليس فيها ثمة شيء، ده انت لو قبلتها ما فيش شيء إلا إذا قبلت بشهوة، يبقى إذن الشيطان لعب بقلبك وبعقلك فلابد أن تبتعد. لكن لو قبلتها أخوية عاطفة، قبلتها لتشتم الرائحة الطيبة فتقول الله أكبر على هذه الروائح التي خلقها الله، هذا لك في ذلك إيش سلف. هذا طبعا هذا المخبول المفتول المأفون الذي يقول بذلك، لكن الغرض المقصود شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يد لامس قالوا إذا هي تسلم على الرجال لا ترد يد لامس، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذا قال فرق طلق معصية أي معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يشجع أحدكم بمخيط يعني على رأسي خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولما جئنا جميعا أن النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. فالغرض المقصود أوله بذلك. والحديث ضعيف، هذا الرجح صحيح، الحديث ضعيف لا يصح بحال من الأحوال. فإذا الأصل بأن المرأة اللعوب زوجها إن أبقى عليها ففيه حظ ونصيب، من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث، نعوذ بالله من الخذلان. الفائدة التي تليها، رؤيا الأنبياء حق. رؤيا الأنبياء حق، من وين؟ من وين هذه الفائدة؟ ممتاز. إن عائشة قالت، قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها، والله إني كنت أظن أن الله جعل سيري نبينا صلى الله عليه وسلم إيش؟ سيري نبينا صلى الله عليه وسلم رؤيا يرى فيها براءتي، وأن هذه الرؤيا رؤيا حق، وهذا حق. رؤيا الأنبياء حق لا سيما، وأن الله جل في علاه قد أظهر لنا ذلك في الرؤيا التي رآها إبراهيم عليه السلام عندما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف انظر هنا الدلالات واضحة جدا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لو كان الأمر أنه لا يؤخذ على محمل الوحي لما قال ذلك وعرض ذلك على ابني. ثم ابنه كان فقيها صابرا محتسما عندما قال يا أبا تفعل ما ترى ولا ما تؤمر؟ تؤمر ما تؤمر، هذا أمر، الوحي افعل ما تؤمر، فبين أنه أمر من الله جل في علاه. والحديث الذي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت كان أول الوحي وبدل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهذه فيها دلالة أن الرؤيا رؤيا الأنبياء حق. الفائدة التي تليها تواضع عائشة رضي الله عنها وأرضاه. تواضع عائشة رضي الله عنها وأرضاه، والتواضع من أسمى من أعظم أخلاق المسلم، فإن الكبر من أسوأ أخلاق المسلمين، لأن الكبر يصاحبه العقاب العظيم. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهنا لسان الحال إن دل على الكبر أشد من لسان المقال فعقابه وخيم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لا ينظر إليه نظر إيش؟ رحمة، عقاب عظيم من أجل الكبر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عمر أن رجلا مشى يتبختر بين الناس فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها أو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة بسبب الكبر. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يمشي يتبختر بين الصفين بعدما ربط عصابة الموت العصابة الحمراء، قالوا سماك ابن حرب ربط عصابة الموت، فمشى يتبختر بالسيف، فنظر عليه السلام متعجبا قال والذي نفسي بيدي إن هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذا المحل إلا في هذا المقام. فالكبر عظيم جدا عند الله جل في علاه، فالتواضع أحب صفات المسلم إلى الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا أشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تواضعا، فهو بأبي هو وأمي، هو كان يمشي في سكك المدينة فتأتي الجارية فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي معها حيث شاءت، وكانت المرأة العجوز تأتي به فيقضي فلا يتركها حتى يقضي لها حاجته. وكان أنس يقول كان يمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم نحن الصبية نلعبون ونحن في لعب، فيقول السلام السلام عليكم فيسلم علينا بأبي هو وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا وعلم الناس التواضع، حتى أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا فإن من ولا يبغي بعضكم على بعض، قال فمن تواضع إلى الله هكذا رفعه الله هكذا. فالتواضع من أفضل الطاعات ومن أفضل أخلاقيات المسلم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها تواضعا، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وإن شأني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله فيها قرآن، وأنزل الله فيها قرآن. لذلك لما كانت عند نفسها هكذا كانت عند الله كبيرة، كانت عند الله عظيمة، كانت عند الله في مكانة سامية. اللهم ارزقنا التواضع جميعا يا رب العالمين. الفائدة التاليها الورع ملاك الدين. نعم، اللهم ارزقنا الورع. طبعا الورع غير ملزم وغير واجب، حتى بعض العلماء يقولون في علماء الجرح والتعديل يقولون ولا بد من الورع، قال المحققون وهذا ليس بلازم. ان كان المطلوب الورع ان يترك المباحات وان يترك المكروهات ليس بلازم، لان اصل الورع هو التقى بان ياتي بما وجب عليه وان ينتهي عما حرم عليه. لكن الورع هذا زيادة، يعني الورع هذا زيادة الفضل بالفضل، ان يرتقي الإيمان الى الاحسان. وكان كثير من أهل التقى يتركون ما لا بأس فيه خوفا مما به بأس، لكنه غير ملزم. لكن هنا الورع ملاك الدين من وين يؤخذ؟ ممتاز، لا فضة فوق. زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها لما قال سلم وسألها عن عائشة قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، أهلك ووالله ما علمت عن أهلك إلا الخير. انظر المكافأة، ورع في الدين، مكافأة بسمو المكانة. قالت عائشة والذي نفسي بيدي، وكانت زينب هي التي تساميني عند رسول الله، تزحمني في المكانة، كان لها مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي التي تسامي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الفائدة التي تليها فضل زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش تقدمت على زوج النبي صلى الله عليه وسلم بخصلتين، بخلتين عظيمتين، وإن اشتركنا جميعا في الخصلتين لكن هي زادت عنهن الزيادة في الورع والزيادة في النفقة والجود. لذلك الله جواد يحب كل جواد، والجود من أعظم الصدقات لأنها نفع متعدي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وكان السلام من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كما قال ابن عباس حين يدرسه جبريل بالقرآن. الجود هنا كان من خصلة زينب رضي الله عنها، لأن السلام قال أسرعكن لحوقا بي من أزواجي لا من بناتي، أسرعكن لحوقا بي أطولكن إيه يدا، فكنا يقفن على الحائط ويضعنا أيديهن ترى من اليد أطول يد فيهن تحسب أنها يرتي ستكون. فلما ماتت زينب وما كانت أطولهن يدا علموا أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا في إيش، في النفق، وهي كانت تعمل وتنفق من مالها، فكانت جواد كريمة، كانت تجود بما عندها رضي الله عنها وأرضاها في فاقة الناس بذلك. وهي التي كافأها الله تعالى أيضا بالانقياد التام عندما قالت زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الفائدة التي تليها الدفاع عن الكبار، هذه مثلها مثل معرفة الفضل أهل الفضل، الدفاع عن الكبار. وهذا الصحيح، يعني أنت كيف يعني ما أتيني رجل يجتمع عليه أمم في رجل صار كبيرا بين الناس مشتهرا بأنه صاحب سنة يدافع عن السنة وينافع عن السنة، عاش ظهرا يعلم الحديث ويتعلمه مثلا أو الفقه أو الأصول أو اللغة أو غير ذلك، ثم تريد أن تسقطه هكذا من زلة، ما يصح هذا، ما يصح. ده قالوا عن ابن حبان على تشدد ابن حبان بالجرح في إيش، بغلطة أو بغلطتين، ما ينفع. إيه موسى الحرب الكلام لا تفقه أم لا يأتي على قلبك، تفهمه تدين الله به ولا لا تدين الله به، تكلم الآن تدلس ولا تصدق أو تكذب، أنت تعرف عنه هذا الرجل يصدق الآن ولا ما يصدق؟ قال إن شاء الله، يعني إيش يعني هو مش ليس كذلك تعليقا. أعوذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال. مثلا طبعا نحن نقول بأن إذا كان الرجل علمناه أنه من أهل السنة فإسقاطه ليس بالهين، لا يسقط الرجل من أهل السنة إلا إذا أتى بالبدعة وتمسك بها وكان من المتكبرين الذين لا يسمعون ولا ينتصحون، هذا يسقط ولا كرامة. أما كان رجل عاش أمدا ودهرا يعمل دين الله جل في علاه ولم نجد له إلا أنه قد اجتهد فأخطأ وعنده آلة الاجتهاد، وهذا شرط وقيد أيضا، عنده آلة الاجتهاد، فإننا لا يمكن أن نسقطه بحال من الأحوال. الدفاع عن الكبار، انظر إلى حسان بن ثابت سقط وزل زلة عظيمة، قد تكلم في عرض من؟ في عرض عائشة، ولا يقصد بها الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكلم في عائشة وخاض مع الخائضين. ماذا حدث؟ حدة، صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها وحسان هو الذي قال، لما تكلم عن حسان دفعت عنه، هو الذي تكلم فيها لكن دفعت عنه، لما تذكرت نبل ما فعل. ايش قالت؟ تحفظون البيت، هات البيت، ان ابي ووالده وعرضي وعرضي وعرض محمد منكم وقاء. لما ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول انتظروا لا تسووا بين المفترقين، أما الخبيث المنافق أراد الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وأما هذا لم يرد ذلك، لم يرد ذلك، صاح مع صياح الناس. وقد قال الله تعالى في الكلام على المنافقين قال لو خرج فيكم ما زادكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ثم ماذا قال؟ وفيكم سمعون له، يتأثر إنسان جبلة يتأثر، لكنه قالت كيف تظنون أنه يتكلم عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال وعرض إيه لعرض النبي صلى الله عليه وسلم منكم وقاع. فلذلك دافعت عن حسان بن ثابت، وحسان بن ثابت حق لها أن تدافع عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اهجهم وروح القدس معك يؤيدك. وقد استشهد حسان لما دخل عمر الخطاب، سمع حسان بن ثابت ينشد الشعر في في في في المسجد فزنجر. وعمر تعرفون عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اهن يا ابن الخطاب لو سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. فخشي حسان، لكن حسان ما سكت واراد ان يوجعه ضربا. قال قد فعلت ذلك عند من هو خير منك. ثم قال من يشهد لي بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يا حسان اهجهم وروح القدس معه؟ فقام ابو هريره قال انا اشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بذلك. فسكت عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فهو الذي ينافح عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشه صدرت نفسها مدافعه ذابه عن عرض حسان بن ثابت رضي الله عنه. وحسان بفضل الله جل في علاه حتى ولو كان وحتى لو كانت هذه الزلة قد وقعت فإنه قد تطهر منها بإقامة الحد. لذلك آخر هذه الفوائد إقامة الحدود مطهرة للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال فمن أتى من هذه القذرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فإن كان كفارة فلا يعير به ولا يرارع به ولا أيضا يعني يحاسب عليه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأن في غير من موضع بأن الحدود كفارات. لما أقيم الحد على ماعز قال إني أراه يسبح في أنهار الجنة في سنن أبي داود. وقال أيضا عن المرأة التي أقيم عليها الحد ما كانت حاملا فقال ارجعي حتى ولدت، لما قال خالد لعن الله عليك لما تنصر الدم على ثوبه قال أتل عنها. ثم قال والذي نفسي بيدي تابت توبة لو تابها صاحب مكس جالب الضرائب. لصاحب مكس لقبلت منه. في الرواية الأخرى تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لإيش لوسعتهم. إقامة الحدود كفارات، لذلك لا يعير أحد بذنب أقيم عليه الحد والحمد لله على النعمة. وبهذا كنا قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث. نعم.